الرسول صلى الله عليه وسلم حاذوا بين المناكب والأقدام، يقول هل هي الملاصقة بين الأرجل والاشتباك أم ماذا؟ أحاذوا أي سووا، نعم. المحاذاة هي المسامتة والمقاربة، نعم. والتسوية بين المناكب والأقدام بحيث يستوي الصف، لأنه طريق تسوية الصف هو المحاذاة بالأكتاف في أعلى البدن وبالأقدام في أسفله، نعم. ولا يلزم من هذا الالتصاق الذي يكون فيه مضايقة، إنما التراص بأن لا يكون هناك فجوات، نعم. والملاحظ أن الناس في هذا على نوعين، نوع يلتصق بمن جواره حتى قد يضايقه، والنوع الثاني يتباعد حتى يمكن أن يصف رجل بين الرجلين في الصف، وكلاهما خطأ، إنما المقصود به التقارب والتراص الذي يحصل به تسوية الصف. وما جاء عن أنس أن الصحابة رضي الله عنهم كان يلزق أحدهم قدمه بقدم صاحبه ومنكبه بمنكبه، فهذا لتسوية الصف وليس هذا في كل الصلاة، إنما هذا لتحقيق المساواة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها وكان يتعاهدها في أصحابه. فهذه الصفة التي يتحقق بها المطلوب من قول النبي صلى الله عليه وسلم.